لم يستعمل الا للنساء. وايضا كما ورد في القران حول حديث موسى عليه السلام وعلى نبينا السلام الا ذكر بان موسى عليه الصلاه والسلام حينما ولد فامه خافت عليه وابت ان ترضعه فالله اوحى اليها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني انا راضوه اليك وجعلوه من المرسلين. ثم بعد ذلك القصه بقامرها موجوده في القران. فام موسى ارسلت ابنته لتراقب موسى فراقبت لان موسى ان الله هيئ له المكان في بيت فرعون في قصور فرعون واثبت قدرته وجلاله وقال لفرعون هذا الذي كنت تريد ان تقتله جاء في بيتك اقتل ويلي ان تستطيع. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه اكاد ينفعنا او نتخذه ولدا. هذه اجابه فهم يا رب ماذا نعمل؟ فتقدمت فرعون وقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهم. هذه الزمائر كلها زمائر التسكين. لكن من يصعب البليد؟ لقد اسباب لو زاد يتحين ولكن لا حياه لمن تنادي لا ايها الجالس ولا منبر الحديث لا حياة فيك لا حياة فيك ولا حياء فيك ولكن لا حياة لمن تنادي. وذلك حينما يجد امامه الاوراق التي بطل فيها مهاجرتي يتأثر يقول لا حلا لا قوة إلا بالله لأنه لا يجد منها المحرم لا يجد منها المحرم ومن المطر يقول لا حلا لا قوة إلا بالله لا حلا فعال أسلم ويلك آمن كل من ينكر القرآن فهو كافر بنفس القرآن. كل من يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه لا ينكر إيمان الأصحاب إلا لغرض وهو الغرض إنكار سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأن الأصحاب هم حملة السنة فمن كفر الأصحاب ما له كفر الحملة أي حملة السنة ورواد السنة. وحينما يكون الحملة والداقلون السنة كفرة مرتدون لا يعتمد على رواية. فالقرآن مغير ومحرك فيه وسنة رسول الله غير معتمدة وغير موثوق فعلى أي شيء من الاعتماد؟ على اعتماد الحسينيات؟ على اعتماد الخزاملات؟ على اعتماد الترهات؟ قال الترهات التي في آخر الكلام قال يا بل فضل الباس وما ذلك بدأ يبكي والله ولم يكن باكيا بل كان مثل إخوة يوسف الذين جاءوا أباهم إشاء يبكون. فما ذلك تبكون على إيه؟ تبكون على الخجل على العار الذي لحقكم أو تبكون على الحسين الذي أنتم قتلتموه؟ ولا أقوله أنا هذا بل قاله إمامكم المعصوم الرابع حسب زعمكم ألا وهو زين العابدين. وقد نقل هذا الكلام في كتابكم أنتم في كتاب اليعقوبي الشيعي في تاريخه يقول حينما دخل زين العابدين الكوفه ووجد الناس شيعه ابيه يبكون فقال انتم قتلتموه وانتم تبكون انتم قتلتموه ان لم تكن انتم قتلتموه فمن قتله فمن قتله اذا هذا ما قاله زين العابدين انتم قتلتموه فينبغي لكم ان تبكوا مفكوا بدل تعب لا قدر الله لكم الا البقاء منكم. ما هذا الكلام؟ هل يؤمن الترهات والخزعبلات ونترك القران والسنه؟ فهذا هو الكفر الصريح فهذا هو الكفر البين. ثم بعد ذلك

ولحاله وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، وأن يجعلنا المحبين الحقيقيين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يحب إلا من يحب أهله وأولاده، إلا من يحب أصحابه وخاصته، إلا من يحب تلامذته ورفاقه. لا يوجد محب، لأنه هو نفسه قال: ألا من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضه. طبعا يقدر الرجل لشيء بأنه ينتمي إلى فلان ويعظم ضيفه، فنحن نجل أصحاب رسول الله لأنهم رأوا وجه لأنهم هم رأوا وجه رسول الله المنبه بعيون حلم. فيا أخوتي، بأننا لم نمتلك، بأننا نرى ونبذر هذه العيون المباركة التي رأت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يوفق على أن نكون المضافين أظهار الإسهار البررة الكرام الذين رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونهم، والذين صلوا خلفه، والذين تعلموا منه، والذين حملوا لواءه، والذين تعلموا وعلموا، والذين تعلموا وعلموا وعملوا وتعلموا وعلموا، والله يجعلنا على مسلكهم مسلك، وعلى هديهم نحتريه، وعلى منهجهم منهج.